مغلوب على نفسي مضغوط علي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق. وتطرقنا إلى طلاق الموسوس وقلنا إنه لا يقع. أظن ما ذكرناه نذكره الآن. طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره. الموسوس نسأل الله لنا وكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقها، وأحيانا إذا لبس ثوبه قال إني طلقت زوجتي، قلت إن لبست ثوبي فهي طالق. بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي. هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء. السبب أنه مغلوب، لأن بعضهم يصرح، بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل الوسواس. تجد يقول بلا بلا بلاش هذا القلق، هذا التعب النفسي، إذا طلقها طلقها يا ولد واسترح، فيطلق. هل يمكن أن نقول إن هذا يقع طلاقه؟ لا والله ما نقول هذا، ولا يمكن أن نقول ذلك، لأن الرجل مغلوب على نفسه. ونظيره في الوسواس بعض الناس يقول إذا شك وهو متوضئ هل أحدث أو لا، قال بل إياش القلق يلا، ثم يضبط علشان إيش؟ ينتقد وضوءه يقينا. وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دواء خيرا من ذلك. ماذا قال؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني دع الشك لا تلتفت إليه حتى تتيقن. هذا الرجل الموسوس إذا قال أنا أحسست بحركة في الذكر أو في الدبر، نقول لا عبرة بهذا، أحسست ببرودة على رأس الذكر أو في داخل الفخذين فلعلي أحدثت، ماذا نقول له؟ نقول لا حدث، لا حدث عليك، امضي في سبيلك ولا تتفت هذا. الله عز وجل قد أراحك والحمد لله بشريعة سمحة يسيرة، لا تتفت هذا. بعض الناس يصلي في أثناء الصلاة يقول الله ما أدري هل أنا كبرت الإحرام أو لا، فيقول بلاش، إيش ابدأ الصلاة من جديد. وإذا ابتدأها من جديد وفي أثنائها ورد عليه الشك وقال إذن اقطع الشك باليقين، أبطل صلاتك، حتى إنه لا يعيد الصلاة أكثر من 40 مرة ويخرج الوقت وهو على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. مثل هؤلاء لا يلتفت إلى ما يعتقدون إطلاقا. إذن والمهم لنا في هذا الباب هو أن طلاق الموسوس إيش؟ لا يقع. لكن لو أن الموسوس أراد الطلاق حقيقة وذهب إلى القاضي وكتب الطلاق، هل يقع أو لا؟ لا شك أنه يقع، لأن هذا أراده عن اختيار، أراده عن اختيار وعن إرادة صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووكيله كهو. وكيل من؟ وكيل الزوج كالزوج. يعني لو قال شخص لإنسان أنا لا أستطيع أن أقابل زوجتي بالطلاق لأنها امرأة حبيبة وقد أكرمتني وخدمتني ولكني لا أريدها لا أحبها لا بد أن أطلق، لكني أكره أن أقابلها بالطلاق، فأنت يا فلان وكيلي في طلاقها وأنا سأسافر، سأسافر وأنت الوكيل. يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز للإنسان أن يوكل في الطلاق. وإذا وكل شخصا في الطلاق فهل له أن يفسخ الوكالة؟ الجواب نعم، له أن يفسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل. فإن فسخ الوكالة قبل أن يطلق والوكيل لم يعلم، فهل نقول إن الطلاق لم يقع أو نقول إنه وقع لأن الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله. في هذا رأيان العلماء، منهم من قال إنه إذا عزله وإن لم يعلم انعزل، فإذا طلق طلق وهو غير وكيل. ومنهم من يقول إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن المرأة تطلق، لأنه بنى على أصل وهو التوكيل لم يثبت زواله. والأقرب أنه لا يقع الطلاق، لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق. لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل، فلا بد من بينة، لا بد من بينة. ولهذا إذا عزل الوكيل فلا بد أن إيش؟ أن يشهد، حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون فراق الزوج. وقوله وكيله كهو، هذا التعبير جائز في اصطلاح النحويين، وفيه استعارة ضمير الرفع لضمير الجر، لأن ضمير الجر في مثل هذا هو الهاء فقط، تقول مررت به وصلت إليه. لكن لما تعذر وجود الضمير المتصل مع الكاف فإنه يستعار ضمير إيش؟ ضمير الرفع. وإن كان الضمير المتصل قد يتصل بالكاف كما قال ابن مالك كذا كها ونحوه أتى، لكن الأكثر في اللغة العربية أن الكاف لا تدخل على ضمير المتصل. على كل حال لو أورد علينا إيراد قال كيف يأتي ضمير الرفع في موضع ضمير الجر، ماذا نقول؟ نقول هذا من باب الاستعارة، من باب الاستعارة، استعارنا ضمير الرفع لإيش؟ لضمير الجر. وكيله كهو، وإذا كان كهو هل يملك الوكيل أن يطلق الزوجة ويحائض؟ نعم لا، حتى لو علمنا أن زوجها لم يأتيها لمدة سنوات فإنه لا يملك أن يطلقها ويحائض، لأن الوكيل فرع عن الزوج، والزوج لا يجوز أن يطلق امرأته وهي حائض، فكذلك الوكيل. هل يملك أن يطلق اثنتين أو ثلاثا؟ يقول المؤلف ويطلق واحدة فقط، يعني إذا وكله فلا يحل له أن يطلق طلقتين، فيقول للزوجة أنت طالق طلقتين، حرام عليه. لماذا؟ أولا لأنه بدعة والزوج نفسه لا يملكه، وثانيا لأنه موكل والوكالة تصدق بأقل ما يقع عليه اسم الطلاق، فلا يجوز أن يطلق أكثر. طيب لو قال أنت لزوجتي من وكله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يملك هذا أو لا؟ لا، لأنه إذا لم يملك الثنتين لم يملك الثلاث. طيب لكن لو فعل وقال لزوجتي أنت طالق أنت طالق، هل نقول إنه لم يقع الطلاق أو نقول يقع بواحدة؟ لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق، لأن الوكيل تصرف فيما لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق. كما لو أمره أن يبيع شيئا فأجره فإن الإجارة لا تصح. طيب يطلق واحدة، قال ومتى شاء، يعني ويطلق متى شاء، سواء بادر بالطلاق أو أخره يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، متى شاء طلق، لكن بشرط أن لا يكون في حيض، لأن طلاق الحائض حرام على الزوج والوكيل فرع عن الزوج. أفهمتم؟ طيب لو طلقها في طهر جامع فيه الزوج يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، وذلك لأن الزوج لا يملك ذلك وهو الأصل، فالفرع كذلك لا يملك. فصار الوكيل في الطلاق يطلق حيث جاز لموكله أن يطلق ولا يزيد على واحد. طيب، قال إلا أن يعين له وقتا وعددا، إلا أن يعين الفاعل من؟ الزوج له أي للوكيل وقتا وعددا، فيقول وكلتك أن تطلق امرأتي مرتين فيملك. طيب، يملك مرتين، وكلتك أن تطلقها ثلاثا، يملك ثلاثا. طيب، وهل يملك اثنتين؟ ويملك اثنتين، لأن من ملك الأكثر ملك الأقل. فإذا قال الزوج أنا وكلتك بثلاث لأني أحب أن تبين مني، فيقول وكيل أهلا وسهلا، ماذا يصنع؟ يطلق، يطلق الواحدة فتكون ثلاثة، لأنه لم يفوت على الزوج شيئا إلا أن يعين له وقتا فيقول اثنتين أو ثلاثة وقتا يعني الزمن، فيقول أنت وكيل في طلاق زوجتي في هذا الشهر. فإذا انتهى الشهر يملك أن يطلق؟ لا. أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الأسبوع، إذا انتهى الأسبوع لا يطلق. وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إيش؟ على إذن الموكل. وإذا كان مبنيا على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه، وهذه قاعدة مهمة في كل الوكلاء، سواء في الطلاق أو في النكاح أو في البيع أو الشراء أو التأجير أو الإيجار أو غير ذلك. وعددا مثلنا بها، فإن عين له وقتا وعددا تعين. ونسأل الأخ، لو قال أنت وكيلي أن تطلق زوجتي بالأمس، نعم يطلق أمس، نعم له، بس قال أنت وكيلي تطلق زوجتي أمس، نعم ليش؟ لأن أمس قد مضى ما يمكن الطلاق فيه، فهو تعليق وكالة بأمر محال. يقول أمس الذي مر، أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده، أمس القريب الآن لو اجتمع الأمة كلها على أن تعيد ما تستطيع. أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. طيب، قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. اللهم استعان. يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها؟ نعم يجوز، وهو ومتوقع ومتصور وسهل. تلح عليه زوجته أن يطلقها، فقال أنت الوكيلة، أنت الوكيلة على نفسك، متى شئت فطلق. نعم، لكن ماذا تقول إذا أرادت أن تطلق؟ هل تقول طلقت زوجي؟ نعم لا، لأن الزوجة ما تطلق الزوج، لكن تقول طلقت نفسي من زوجي، طلقت نفسي من زوجي ولا بأس. فصار الآن كلام المؤلف ليس أمرا بعيدا، امرأته كوكيلي في طلاق نفسها، هذا أمر ليس ببعيد. بعض النساء يلح على زوجها أن إيش؟ أن يطلقه، فيقول أنت أميرة نفسك، أنت وكيلة، طلقي. طيب، إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك وكانت تريد البينونة من زوجها، فقالت طلقت نفسي من زوجي ثلاثة، أتملك ذلك؟ ليش؟ نقول لأن الوكيل يتقيد بواحدة، إلا إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك مرة أو مرتين أو ثلاثة، فعلى ما قال. بعض العلماء يقول لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها للتضاد، كيف يطلق نفسه؟ لكن الصواب ما قاله المؤلف، لأن امرأته بالغة عاقلة عالمة تعرف عن الطلاق وتريد الطلاق. ثم قال مالك رحمه الله: فصل. اعلم أن العلماء رحمهم الله يكتبون أبوابا وفصولا وكتابا، تجدون أحيانا كتاب الطهارة. ها؟ كيف؟ لا مين موجود، مين موجود؟ آخر باب في طلاق نفسه. إيش تقولها؟ نعم. أقول العلماء في مؤلفاتهم يكتبون كتاب ويكتبون باب ويكتبون فصل. الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للأفراد. أفهمتم؟ الكتاب لإيش؟ للجنس، الباب للنوع، الفصل للأفراد، يعني أفراد هذا النوع. فمثل كتاب الطهارة، كتاب الطهارة من أول باب المياه إلى آخر الحيض، كل ما يتعلق بالطهارة داخل تحت هذا العنوان، لأنه إيش؟ جنس. طيب، باب الاستنجاء، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، باب الحيض، هذا إيش؟ هذا نوع، لأن طهارة الوضوء نوع وطهارة الغسل نوع آخر. في الغسل يكتب موجبات الغسل، ثم يكتب فصل في كيفية الغسل، هذا للأفراد، أفراد هذا النوع. هذا هو الأصل، أن يقال الكتاب إيش؟ والباب والفصل للأفراد. طيب الآن كتاب الطلاق ولا باب الطلاق المعنى؟ نعم، كتاب الطلاق، لأن هذا جنس، جنس انفكاك الزوجة من الزوج. قال: فصل في بيان ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي. بيّن ذلك رحمه الله، قال: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. هذا طلاق السنة ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة: مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها، هذا طلاق السنة. انتبه، مثل أن يقول لزوجته في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق. كم هذا؟ واحد. الطهر هل جامع أو لا؟ احنا قلنا لكم أنه لم يجامعها فيه، يعني بعد ما حاضت بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة، تركها حتى تنقضي العدة، هذا طلاق سنة. فإن طلق مرتين، يعني قال أنت طالق أنت طالق ولم يريد التوكيد، فليس بسنة. إذا طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة، يعني جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها، هذا ليس بسنة. طلقها في طهر لم يجامع فيه ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى، سنة ولا بدعة؟ بدعة. طيب، إذن طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاث أوصاف: الأول أوصاف خاصة، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وعبد الله عوض الوصف الثاني، أن يطلقها واحد. الوصف الثالث خطأ. نعم، أن يتركها حتى تنقضي عدة، ومعنى أن يتركها حتى تنقضي عدة أن لا يكرر الطلاق عليها، أن لا يكرر الطلاق عليها. فإن طلقها مثلا اليوم مرة في طهر لم يجامع فيه، ثم بعد 10 أيام طلقها ثانية، الطلقة الثانية تكون بدعة لأنه لم يتركها حتى ينقض عدة. طيب هذا هو طلاق السنة. نرجع إلى المفهوم، إذا طلقها مرتين فهو بدعة، ثلاثا بدعة، لكن هل يحرم أو لا؟ الصحيح أنه حرام، يحرم أن يطلق مرتين أو ثلاثا. وقال بعض أهل العلم يكره أن يطلق ثنتين ويحرم أن يطلق ثلاثا. عرفتم؟ وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يطلق مرتين وأن يطلق ثلاثا، لكن هذا قول تأباه الأدلة، ولذلك عاقب عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بمنعه من الرجعة، فهو حرام بلا شك. وفي أيضا حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل إن طلق زوجته ثلاثا فقام في الناس وقال أيلعب بكذاب الله وأنا بين أظهركم. فالصواب أن طلاق الثلاث حرام، لكن طلاق الثنتين دائر بين الكراهة لأنه خلاف السنة، وبين التحريم لأنه ضيق على نفسه، إذ لولا هذه الطلقة الثانية لكان بقي له طلقتان، والآن لم يبقى له إلا واحدة. فالصواب أن الطلاق مرتين حرام، لكن المرأة لا تبين به، إنما تبين بالثلاث. بناء على ذلك لو أنه طلق مرتين بعد طلقة سابقة، فالطلقة الثانية تحرمه، فتكون حراما بلا شك، تكون حراما بلا شك لأنها تحرم. طيب لو طلق امرأة في طهر جامعها فيه لكنها ممن لا يحيض، سنة ولا بدعة؟ طيب لا سنة ولا بدعة، وش يصير؟ ها؟ من قبل ايش؟ هو كما قال الأخ عبد الله يقولون إن من لا تحيض لا سنة ولا بدعة في طلاقها، لأن السنة لا بد أن يكون لها مقابل بدعة، وهذه طلق متى شئت، التي لا تحيض طلقها متى شئت ولو كنت قبل أن تغتسل من جنابتها. واضح؟ فالعجوز التي انقطع حيضها يجوز أن يطلقها في أي وقت، في أي وقت شاء، لأن ما لا تحيض. والصغيرة التي لم تبدأ بالحيض كذلك، والتي أجري لها عملية باستئصال الرحم كذلك يطلقها ما تشاء، لأنه لا يمكن أن تحيض. والمرأة المرضع قولوا، المرأة المرضع نقول لا يطلقها حتى تحيض، إذا قال باقي عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض، لأن الطفل باقي عليه سنة ويفطم، وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي وباقي سنة، وهو قد جمعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال لا بد أن أطلقها، ماذا نقول له؟ نقول لا تطلق، حرام عليه. قال ما أستطيع أبقى سنة كاملة، لأنه لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض، حتى يتأتي الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق. نقول لابد أن تبقى اتباعا لحدود الله. فإذا قال أبقى سنة قلنا وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق، لأن هذه المرأة من ذوات الحيض، ليست صغيرة وليست آيسة. وبعد فترة سافر هو إلى بلدته وإذا الرسالة لم تصل. نعم. وكان وغير نيته أن يرجع إلى زوجته. نعم. العمل. أعطيك العمل. رجل طلق زوجته في سفر. قال زوجتي طالق. ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر. ماذا يكون؟ أجب. فهمت سؤالي ولا ما فهمت؟ أي رجل طلق زوجته وهو مسافر. قال زوجتي طالق. ثم وصل إلى البلد قبل أن يبلغها الخبر. ماذا يكون؟ يقع الطلاق. نفس الشيء الكتابة، لأن الكتابة مجرد ما يكتب الإنسان زوجتي طالق تطلق. فهمت ولا لا؟ هذه اي نعم. شيخ التخيير هو نفس التوكيد. ايش؟ يأتينا إن شاء الله التخيير فيه تفصيل. نعم. لا، إذا كان جمعها في هذا الطهر لا بد أن يبقى حتى تأتي الحي، يأتي الحيض وتطهر. كيف يملك الوكيل التطهير مع الزوج نفسه لا يملك؟ لكنه يقع، فإذا كان يقع وقد أذن له فيه ملك هذا. لم يراجعها. نعم. أين يقع الطلاق؟ الطلاق. نعم. أو هذا سؤال؟ نعم. هذا سؤالك أو نسيت؟ هونت؟ نعم. هل يقع الطلاق على من ليس في حقه سنة ولا إلا؟ هذا سيأتينا. سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعدد الفاضي أو لا؟ إذا كان إيش؟ أي نعم. هما مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله، الوكيل الذي يعقله يقع منه الطلاق، يعني من صح طلاق صح أن يكون وكيلا فيه. اي نعم. المستحاضة يجوز طلاقه. ليس في حقها سنة. نعم. ولا بدعة. لا، فيها حقها سنة وبدعة. اذا حاضت يعني في الوقت الذي قلنا انه حيض يكون بدعة. اما اذا كان مستحاضة فهو سنة. طلاقها طلاق سنة لانها من ذوات الحيض. نعم. إذا قالت طلقت زوجي يقول والآن أنا ربطتك. لا، أنت شريعة الله، شريعة الله. لا، ما يجوز عبد ولا ولا ولا ولا تنفصل منه شرعا، لا تنفصل منه. نعم، لو جعل لها الخيار فلا بأس. يعني مثلا إذا قال لها الخيار، تزوجته على أن لها الخيار إن جاز لها المكث، وإلا فلها الخيار، لا بأس. على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا فيها خلاف. القانون يخير طلاق المرأة؟ دعني من القانون يا أخي، هذا كفر، كفر بشريعة الله. لا، هو يعني هي تطلق غصبا عنه، ما يخيرها أبدا. إذا طلقت غصبا عنه يمسك بيدها ورجلها. عجيب. نعم. ها؟ لا، ما صح. الطلاق غير النكاح. يذكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق. إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق. ثم ندم على هذا وقال الآن صار الأمر بيد بيد الزوجة، إذا شاءت سكتت إلى أذان الفجر. فالرواية تقول إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاء مفرطا، فقال له: أنا وقعت في ورطة، قلت لزوجتي كذا وكذا، وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلب. فقال له: اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر، وقل له: امشي امشي طلع الفجر، امشي امشي أذن. نعم. واذهب إلى البيت. فذهب إلى الرجل المؤذن وقال له: يا فلان امشي امشي أذن، ما قال طلع الفجر، يعني ما في كذب، قال امشي امشي أذن. الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في أذان الفجر، فبادر وأذن، وهو كان عند زوجته الذي علق الطلاق على أذانه. فلما أذن قالت: الحمد لله الذي أنجاني منك. فقال لها: الحمد لله الذي ردني عليك. هذه حيلة. أين انتهى الوقت؟ ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الطلاق الموافق للسنة؟ لا كمل في لا أوصاف. أين أن نطلقها مرة واحدة في طهر، هذا اثنين لم يجامع فيه، هذه ثلاثة. لا لا بلا بلا هذا كلام مؤنث، بل يوصف الرابع. لا أربعة. لا يكفي في طهر. نعم ويتركها حتى تنقضى عدتها. طيب إذن الطلاق الموافق للسنة ما جمع أربعة أوصاف: أن يكون في طهر، أن يكون مرة، أن يكون في طهر، أن لا يكون جمعها في ذلك الطهر، الرابع أن يدعها حتى تنقضي عدتها. تمام يا أخوان؟ حامل ها؟ الحامل سيأتينا إن شاء الله أنه ليس لا يوصف طلاقها بالسنة ولا بدعة، وعلى هذا يطلق متى شاء. طيب رجل طلق امرأته طلقتين فقال: أنت طالق اثنتين، أسنة هو؟ بدعة. طيب رجل قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق ثانية، أسنة أم بدعة؟ بدعة. طيب تمام. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فتحرم الثلاث إذن، تحرم الثلاث إذن، هذه تحرم مفر، تحرم الثلاث مفرعة على قوله إذا طلقها مرة، فالثلاث إذن محرمة. الدليل على هذا أنه من أن الطلاق الثلاث من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقام غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى استؤذن صلى الله عليه وسلم في قتله، أي قتل هذا الرجل. فالثلاث محرمة، سواء قال: أنت طالق ثلاثا، أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وقوله إذن أي حين نقول إن السنة أن نطلقها مرة. وبناء على هذا ينبغي أن يقال إذا طلقها مرتين فهو حرام، إذا طلقها مرتين فهو حرام. وهذه المسألة إذا طلقها مرتين اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنها مكروهة، ومنهم من قال إنها حرام. فمن قال إنها حرام قال إن في ذلك تضييقا على الإنسان بدون حاجة. كيف يكون تضييقا؟ أنه يطلق مرتين يبقى عليه مرة، ولو طلق مرة بقي عليه اثنتان، فهو تضييق بلا حاجة، ولأنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الطلقتين حرام كالثلاث. وهذا هو الحق إن شاء الله، أنه لا يجوز الإنسان أن يطلق مرتين، سواء قال أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق أنت طالق. الثلاث حرام أيضا بدلالة القرآن والسنة. طيب، لكن لو طلق الثلاث، لو طلق الثلاث فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع إطلاقا؟ يعني لو قال أنت طالق ثلاثا، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع؟ في هذا ثلاثة أقوال، قولان لأهل السنة وقولان وقول للرافضة. الرافضة قالوا لا يقع الطلاق، إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق من ثلاثة لم يقع الطلاق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا لاغيا. ولا شك أن قولهم واستدلالهم بهذا الحديث قوي، لولا أنه يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كانت طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين وثلاثة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فيقال إن قوله من عمل عمل عليه ما هو رد يستثنى منه الطلاق. الطلاق ثبتت السنة بأن الطلاق الثلاث يقع إيش؟ واحدة. طيب، القول الثاني وهو لأهل السنة يقولون إن الثلاث تقع ثلاثا وتبين بها المرأة، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة. فإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت منه، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه، يعني أن الثلاث تقع ثلاثا سواء بكلمة واحدة أو بكلمتين. وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة. وقال بعض العلماء وهم قليلون لكن قولهم حق أنه يقع واحدة، أنه يقع واحدة سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا فرق. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه يقع واحدة. دليل ذلك القرآن والسنة، القرآن والسنة. أما القرآن فإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. والطلاق الثاني يقع لغير العدة، لأن العدة تبدأ من أجيب يا أخوان من الطلاق الأول، والطلاق الثاني لا يغير العدة فيكون طلاقا لغير عدة. وأضرب لكم مثلا إنسان طلق امرأته اليوم طلاقا سنيا مرة واحدة، ثم بعد يومين أو ثلاثة طلق ثانية، هل تبتدئ العدة من الطلاق الثاني أو الأول؟ الأول. إذن يكون الطلاق الثاني لغير عدة، وقد قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهذا الطلاق لغير العدة فيكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون مردودا ولا يقع. واختار هذا القول شيخنا رحمه الله بن سعدي، وقال إن شيخ الإسلام قال بأن الطلاق الثلاث واحدة، وعلله بتعاليل جيدة من طالعها لم يسغ له خلافه، يعني من طالع كلام ابن تيمية رحمه الله لم يسغ له أن يخالفه، يعني ولازمه أن يقول به لأنه قول جيد مقرون بالأدلة. هذه دلالة القرآن على ذلك. أما دلالة السنة فحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر، وأنه رضي الله عنه إنما صنع ذلك سياسة، لا أن هذا مقتضى الأدلة لكن سياسة. كيف سياسة؟ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفوا عن الطلاق الثلاث. يعني مثلا الإنسان إذا كان قد علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، يهون عليه أن يقولها مرة أخرى أو لا؟ يهون. لكن إذا علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها، يتريث. فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمقتضى قولهم، وقال إنهم استعجلوا في أمر كانت لو فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وألزمهم به. وقال إذا جاء يستفتي قال أنا طلقت زوجتي ثلاثا أراجعها، قال لا لا نمكنك من المراجعة، فمنعهم من هذا من المراجعة. لماذا؟ ها؟ سياسة لئلا يتعودوا ذلك. المهم أن هذا هو الحق، أن طلاق الثلاث واحدة، خلافا للجمهور وخلافا للرافضة. الرافضة ماذا يقولون؟ لا يقع. والجمهور يقولون يقع، استنانا بسنة عمر. فيقال عمر رضي الله عنه إنما سنه إيش؟ سياسة لأجل أن يرتدع الناس، وليس نظرا لمقتضى الأدلة. فهذا والصواب إذن ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، ولا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. بعض المتأخرين فرق، قال إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاثة، ولكن الصواب أنه لا فرق. وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة، لأن الذين قالوا إنه يقع ثلاثا قالوا إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يكرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيدا لا تأسيسا، توكيدا، لأنهم يرون أن الثلاث حرام ما يمكن يقولونها. فهم إذا فالرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق جعل الأولى والثانية توكيد، نعم جعل الثانية والثالثة توكيدا للأولى، وإذا كان التوكيد لم يقع إلا الأولى. لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق تأسيسا لا توكيدا. في هذه المجادلة وكونهم يجيبون بهذا الجواب يدل على أن الخلاف إيش شامل لقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ولهذا كان في جدالهم ما قلت لكم، وكان أيضا في جدالهم أن حديث ابن عباس في غير المدخول بها، كان الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها، لأن غير المدخول بها إذا قال أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عدة، فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجها فيكون الثلاث واحدة. قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين، في أنت طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق. وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية، والرجعية في حكم الزوجات، فإذا كانت في حكم الزوجات لأن الرجعية يجوز أن تتزين لزوجها وأن تكشف له وأن تبقى في بيتها معه وحدهما، فيقول هي في حكم الزوجة فيلحقها الطلاق، فيقال لهم ليست الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء، تفارق الزوجة الرجعية الزوجة في عدة مواضع ستة أو سبعة، وإذا صح أنها تفارقها في ستة أو سبعة بل في اثنين لا يجوز أن نلحقها بالزوجة في كل شيء. لنا في هذا رسالة صغيرة لم تطبع حتى الآن في هذا الموضوع، بينا فيها دليل كل من الطائفتين، وتبين بعد قراءتها وبعد قراءتها سيتبين للقارئ أن الصواب بلا شك هو قول من قال إن الثلاث واحدة سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة. طيب، يقول رحمه الله: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر جامع فيه أو طهر وطئ فيه فبدعة. إن طلقها في حيض، إن طلق من دخل بها احترازا من ممن لم يدخل بها، لكن ينبغي أن نضيف إلى ذلك من دخل بها أو خلا بها، لأن الخلوة في وجوب العدة كالوطء، فعلى هذا لا بد من إضافة قيد من دخل بها أو خلا بها. في طهر في حيض فبدعة، إذا طلقها في الحيض فبدعة بلا شك. وهل يقع أو لا؟ يقول المؤلف: يقع، فبدعة يقع إذا طلقها في حيض. وهل هو حرام أو غير حرام؟ نقول هو حرام، ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغير فيه غضب وقال له: مره فليراجعه، مره أي مر عبد الله بن عمر فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وهذا دليل على التحريم. وجه الدلالة أن الرسول غاضب عليه الصلاة والسلام واستدل بالآية، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ولأنه أمره أن يراجعها، والأصل في الأمر الوجوب. هذا هو الدليل على تحريم الطلاق في الحيض. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض؟ قلنا: الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع منها فإنه لا يكون في قلبه إيش المحبة والميل لها، لا سيما إن كانت من النساء التي تكره حتى المباشرة في حال الحيض، لأن بعض النساء يأتيها ضيقة إذا حاضت، تكره الزوج تكره قربانه، فإذا طلق في هذه الحال يكون قد طلق عن كره، يعني عن كراهة. ربما لو كانت طاهرا يستمتع بها لأحبها ولم يطلقها، فلهذا كان من المناسبة أن يتركها حتى تطهر. ثانيا، إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب لها، لابد من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي تطلق فيها، وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها. فصار الملاحظ بها أمران، أم حال الزوج وحال الزوجة، فلذلك حرم الطلاق في حال الحيض. طيب، لكن لو طلق هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة كبيرة عظيمة. يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة وجمهور علماء الملة يقولون إنه يقع. انتبهوا، المسألة مسألة خطيرة جدا. يقولون إنه يقع، وذهب قلة من الناس إلى أنه لا يقع. ولا يمكننا الآن وقد انتهى الوقت أن نفصل في هذا، وسيكون تفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. صلاة الجماعة انتهى الوقت. نعم، أنا أظن أنه أخرجه مسلم، لكن يمكن المحشي يقصد. لا، لما قال البخاري وفي رواية للبخاري، هذا يدل على أن المؤلف متأكد أنه في الصحيح. اقرأ لنا الفقه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه لبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة في صغيرة وعائسة وغير مدخول بها، ومن بان حملها وصريح. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو طلاق السنة؟ ما جمع؟ أين؟ لا، هو جمع أوصاف. اذكر أوصاف حتى يكون أسهل. أن يطلقها مرة في طهر لم يجمع فيه. شلون؟ في طهر لم يجمع فيه حتى تنتهي العدة، يعني يتركها حتى تنقضي العدة، يعني لا يرجف الطلاق بالطلاق. طيب، الآن أسوف، قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق. سنة ولا بدعة؟ ها؟ بدعة. قال لها وقد جمعها: أنت طالق، بدعة، لأنه في طهر جمع فيه. طيب، قال لها بعد أن طهرت من الحيض وقبل أن يجامع، قال: أنت طالق. سنة؟ سنة، نعم، لأنه في طهر لم يجامعها. قال لها بعد أن طلقها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق، بدعة. البدعة الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب، طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع؟ المؤلف رأى أنه يقع، يقع. ثم ولهذا قال: وإن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع. إن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع، فيها وطهر جماعة فيها، لكن خلي شرح بعد. فبدعة يقع، أولا قولنا بدعة يعني أنه مخالف للسنة. وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا. البدعة تطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به، أو في أمور عقدية. هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالبا، إما في أمور العقائد، وإما في عبادة لم تشرع أصلا، وإما في عبادة مشروعة لكن زادها وصفا. وأما في غير ذلك فإنه لا يسمى بدعة، تجدهم يقول هذا حرام هذا مكروه، أما أن يقول أنه بدعة فهذا نادر. لكن في هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسنة. إذا طلقها في حيض فهو بدعة، وإن شئت فقل إنه محرم، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء أن نقول إنه محرم. دليل التحريم من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن طلاقا تبتدئ به العدة. ومعلوم أنه إذا طلقها في حيض لم يكن طلاقا تبتدئ به العدة، لأن بقية الحيضة التي طلق فيها لا يحسب من العدة، فيكون قد طلق إيش لغير عدة، فتعدى بذلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذا دليل من القرآن على أنه محرم. دليل من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب وتأثر من كونه يطلقها وهي حائض، مع أن ابن عمر ربما يكون غير عالم، لكن أصل الفعل محرم، والفاعل قد يكون آثماً وقد يكون غير آثم. ثم قال لرسول لعمر مره أي مر عبد الله فليرجع وليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للقرآن فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الطلاق بالحيض محرم بالكتاب والسنة. وهل يقع؟ يقول المالك رحمه الله إنه يقع، يقول إنه يقع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، لأن من لم يقع طلاقها كيف يقال رجع؟ ولأنه ثبت في البخاري أنها حسبت من طلاقها، ولا يمكن أن تحسب من طلاقها إلا إذا وقعت. وعلى هذا القول جرى جمهور العلماء، بل جمهور الأمة وجميع الأئمة، أن طلاق الحائض واقع ومحسوب عليه، وما زال الناس على هذا. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في الأمر ووجد أن دلالة الكتاب والسنة تدل على عدم الوقوع، لكنه هجر هذا القول، هجر هجرا تاما ولم يعمل به أحد حتى عصرنا هذا. انتشر القول بأن طلاق الحائض لا يقع، نعم، وصار عند العامة شيئا محبوبا، لأن كثيرا منهم طلق وامرأته حائض أو في طهر جامع فيه، فشربوا هذا القول شرب العطشان للماء البارد وصفقوا له، وصاروا ينقبون عن طلاقات سابقة، هل هي على حيض أو في طهر جامع فيه، من أجل أن ينقضوا ما أبرموا. فإذا ضاقوا ذرعا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وطلق زوجته الطلقة الثالثة جاء يقول طلقت منذ 20 عاما امرأتي وهي حائض، يعني ايش؟ ألغوها علي، وطلقتها منذ 10 سنوات في طهر جامعتها فيه، يعني أيضا احذفوها، تكون هذه الطلقة الثالثة هي الأولى فيراجع. وسبحان الله، لم يتفطن لهذا الأمر الذي وقع فيه إلا بعد أن ضاقت عليه الحيلة. مثل هذا لا يفتى، حتى لو كان العالم يرى أنه لا يقع، لا يفتى بأنه يقع. نعم، لا يفتى بأنه لا يقع، لأنه يشبه المتلاعب. هذا الرجل لو أن زوجته بعد طلقته الأولى تزوجت بعد انتهاء العدة، هل يهجم على الزوج ويقول هذه زوجتي الطلاق لم يقع؟ عجيب، أبدا. لو فعل لذهب إليه يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فكيف اليوم يقول إنه طلق في حيض؟ ولهذا يسألنا كثير من الناس عن هذا، وما شاء الله العوام صاروا فقهاء في هذه المسألة، لأنه وافق قلبا خاليا فتربع، وافق هوى. مثل هؤلاء لا يفتون بعدم الوقوع، ولا حرج على الإنسان في ذلك، لأنه من باب دفع التلاعب بآيات الله، ولأنه قول عن الوقوع قول موافق إيش؟ ها؟ لجمهور الأمة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين العلماء الفحول. أفهمتم؟ أقول هذا تقرير كون الطلاق يقع في الحيض. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع في الحيض لأن ذلك خلاف ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على عامله. فهذا الطلاق الذي وقع في الحيض هل عليه أمر الله ورسوله؟ لا، إذن لا يقع. كما لو صلى الإنسان نافلة دون سبب في وقت النهي، النافلة طاعة، ومع ذلك إذا فعلها من دون سبب في وقت النهي فهي إيش؟ باطلة مردودة. فكذلك الحيض، فإذا كانت العبادة وهي محبوبة إلى الله لا تقع إذا وقعت، لا تقبل إذا وقعت في حال منهي عنها، فالحيض الذي ليس محبوبا إلى الله إذا وقع في حال منهي عنها فهو نعم فالحيض أحسنت فالحيض إذا وقع في لا إله إلا الله فالطلاق إذا وقع في حال منهي عنها أولى أن لا يقع وأن يكون مرجودا. ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، لم يرها شيئا. فهذا القول الذي نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض فحسبت من طلاقها، لأن قوله فحسبت يقول ابن القيم لم يذكر من الحاسب، هل هو الناس ومن ذهب إلى هذا أو الرسول. وأما ولم يرها شيئا فهو مرفوع، لم يرها شيئا يعد. والصواب عندي أنها أن الطلاق في الحيض لا يقع، أن الطلاق في الحيض لا يقع. وبناء على ذلك إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي، نقول انتظر، هل الزوجة حائض؟ إن قال لا قلنا هل جمعت؟ إن قال لا كتبت الطلاق. وإن قال إنه جامعها في الطهر قلنا هل حملت؟ إن قال نعم كتبنا الطلاق، وإن قال لا قلنا ننتظر حتى تحيض أو يتبين حملها. طيب، يقول كذلك أو طهر وطئ فيه، يعني أنه إذا طلق في طهر وقع فيه وطئ فيه فبدعة يقع، يعني فهو طلاق بدعة ويقع. والصحيح أنه حرام لا شك، حرام أن نطلقها في طهر جامعها فيه. ودليل هذا حديث ابن عمر: مره فليراجعها ثم يدعها يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. وعلى هذا فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو محرم. وهل يقع أو لا يقع؟ يرى المؤلف أنه يقع، أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع، وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، فإن الله تعالى قال: طلقوهن لعدتهن. وإذا طلقها في طهر جامع فيه فهل عدتها في الحيض أو بوضع الحمل؟ ما ندري. إن حملت من هذا الجماع فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها بالحيض. إذن هذا الرجل طلقها لعدة غير متيقنة، لا يدرى أهي بوضع الحمل أو الحيض، فنقول انتظر حتى تحيض أو حتى تحمل. فعلى هذا إذا جاءنا رجل يقول: اكتب طلاق زوجتي، أسألها لحيض أو لا؟ إذا قال: لا هي طاهر، أقول: هل جامعتها أو لا؟ إذا قال: جامعتها، ماذا نقول؟ نقول: انتظر. إلى متى ينتظر؟ حتى تحيض أو يتبين حمل. فإن حاضت فإذا طهرت طلق، وإن تبين حملها طلق في الحال، لأنه إذا طلق الحامل ابتدأت العدة من طلاقه، فيكون قد طلق للعدة. طيب، بقينا في يعترض معترض على قولنا، على قولنا إن الطلاق في الحيض لا يقع. يعترض معترض فيقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مره فليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة. وجوابنا على هذا أن نقول: المراجعة اصطلاحا لا تكون إلا بعد عدة، والمراجعة شرعا تكون لهذا المعنى ولغيره. ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة، قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. الضمير يعود على من؟ عليهما، على الزوجة والزوج الأول. وهنا قال: فلا جناح عليهما أن يتراجعا، مع أن هذا ليس مراجعة، وإنما هو ابتداء نكاح، فسمى الله سبحانه وتعالى رجوعها إلى الزوج فسمى الله تعالى رجوعها إلى الزوج بعقد سماه تراجع. فيكون حديث ابن عمر: منه فليراجعها، ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية وهي التي تكون بعد طلاق، بل المراد المراجعة اللغوية وهي أن ترجع إلى زوجها ولا تحسب الطلقة. قال: وتسن رجعتها، يعني إذا طلقها في حيض أو طهر وقع فيه وقع الطلاق، لكن يسن أن يراجعها. لماذا يسن أن يراجعها؟ من أجل أن يطلقها إيش؟ في طهر لم يجامع فيه، من أجل أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه. الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا معنى دقيقا، قال: إنه لو حسبت الطلقة في الحيض لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بالمراجعة أمرا بتكثير الطلاق، بتكثير الطلاق، لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة وحسبنا الطلقة الأولى واحدة، فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد، والشرع يحب أن ينقص العدد الطلاق لا أن يزيد، ولهذا حرم ما زاد على الواحد. وهذا معنى لطيف جدا، يعني كأنه يقول إذا كان الطلاق الأول راجع واقعا فكون الرسول يأمرها أن يراجعها يعني أن يراجع ثم يطلق فيزداد عليه عدد الطلاق. والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاق زوجته. على القول الراجح هل نقول تسن رجعتها؟ على القول بأن الطلاق لا يقع، لا لا نقول تسن رجعتها، نقول هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول راجع، نقول هي الآن زوجتك. الله أعلم. نعم. ها ها لا إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض ثم ذهب اليوم الثاني يستفتي، ذهب ايش؟ يستفتي. نعم يستفتي انه طلق زوجته امس وهي حائض. نعم فهل نقول له راجعها او تحسب عليك طلقه او تكفر عن يمينك؟ لا ابدا، نقول لا تحسب طلقه وليس عليه يمين. هل في يمين؟ هل حلف على شيء؟ ما في يمين أبد، كأنه لم يقع، كأن هذا اللفظ الذي صدر منه لم يقع. نعم نعم يعني يطلق مرتين، مرة ثم راجع ثم مرة ثم الثالثة خالف. طيب الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب عليه، فله أن يتزوجها بعقد. وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ، لأنه خلع، المرأة فارقته بعوض. وقال جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة. والأصل في اللفظ النبوي أن يحمل على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية أنه طلاق، وهذا أرجح كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى، أرجح أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع بلفظ الطلاق. لكن ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقة؟ إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكل، لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية. وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوجه. نعم كم؟ خمسة، نقول ثنتين لك وثلاث لنا. القول الراجح يا اسمه عبد الله، ها يا عبد العزيز، القول الراجح أن الإنسان إذا قال أنت طالق ثلاثا أو اثنتين أو أربعا أو عشرا أو عدد النجوم أو عدد المخلوقات، نعم أنه طلقة واحدة. فهمت؟ هذا هو الراجح كما يدل عليه حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم. وهو نعم ما هو ظاهر، ما هو صريح، لا بل قد يقال هذا ظاهر عدم الوقوع، لأنه جعل هذا من الحماقة، والحماقة الشيء لا يقال. نعم على ايش؟ ان الخلع بلفظ لو قال انت طالق نعم خلع، فهل له رجعتها؟ أنه خلع ولا أنه طلاق؟ على القول بأنه طلاق، على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق. نعم. فهل له مراجعتها كزوجة طلقها؟ لا، كل طلاق على عوض فلا رجعة فيه إلا بعد عقد، فإن كانت الثالثة فبعد زوج. قد يقول لنا القائل فإذا أعطوه كل أحكام الطلاق ولا دليل على إخراج أحكام الطلاق عنه. مش ماذا نقول الحديث؟ نعم. نعم. الحديث هذا هو الفاصل، يعني لولا الحديث لكان كلام الشيخ واضح، لأنها افتدت نفسها واشترت نفسها منه، وهذا هو الذي يجعلنا نقول إنه ليس له رجعة، لأن المرأة اشترت نفسها. لكن لو قال أنا أرد عليكم ما أخذت فأقيلوني، كما يقال البائع إذا طلب من المشتري أن يقيله ويرد عليه الثمن، فلو قال الزوج هكذا، قال أنا أعطيكم ما أخذت منكم فأقيلوني، نقول الطلاق ما فيه إقاله ولا إمضاء، الطلاق ماضي، لكن هذا الذي تريد أن تعطينا أجعله مهرا وتزوجها. نعم نعم. عند الجمهور، عند جمهور العلماء الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء. نعم. قول أن لا يقع صحيح. نعم. أليس هذا مبني على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد؟ إيه. نعم. أخذ نعم. الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله فليراجع، وقالوا لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، واستدلوا برواية البخاري أيضا فحسبت من طلاقها، يعني هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجا عن القاعدة، لكن الصحيح أنه موافق للقاعدة، وأنه لا يقع إلا أنه كما قلت لكم من قبل، لو جاءنا متلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثانية في طهن جامعة فيه ثم طلق الثالثة، ولما ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى، ما يقبل هذا. نعم. ايش لو؟ جاءت حبلك على غارب. نعم. يقع الطلاق. بنيته. يقع الطلاق بنيته. نعم. شيخ في الله عليك على حسب القاعدة المثبت يقدر على النافع. نعم. في الحديث حسبة الطلاق هذا مثبت. واللفظ الثاني لم يرى شيئا. لم يرى شيئا النافع. فلماذا ما قدمنا المثبت على النافع؟ ما نقدم، لأن لم يرها مرفوع. وحسبت من الحاسب؟ لو قال حسبها النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها كان زال الأشكال. لا، ما بين المجهول ما يدرى، فيكون معارض هذا على تقدير أنه مرفوع حكما، وأن القائل فحسبت هو ابن عمر، لأن ما ندري هل هو ابن عمر اللي قاله أو من بعده، لكن على فرض أنه ابن عمر وأنه مرفوع حكما فالمرفوع صريحا مقدم. نعم حسن. يقع يقع. ما يمكن يراجع. لا لا لا لا، ما هو قصده إذا كانت تحل مراجعته، أما بعد الثالثة ما يمكن يراجع. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أنه لا يجوز الطلاق في الحيض. لماذا؟ لأنه خلاف أمر الله، فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وإذا طلق في الحيض فإن بقية الحيضة لا تحسب من العدة فيكون طلق لغير العدة، وكذلك أيضا إذا طلق في طهر جامع فيه فقد خالف أمر الله، طلق لغير العدة. لماذا؟ لأنه إذا جمعها في طهر ففيه احتمال أن تكون علقت منه بولد فتكون حاملا، وعدة الحامل إلى وضع الحمل، ويحتمل أن لا تكون علقت بولد فتكون عدتها بإيش؟ بالحيض. إذن هو طلق لغير عدة معلومة فيكون طلاقه باطلا. المؤلف يقول أنه بدعة يقع، وهذه يرحمك الله، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن أكثر العلماء والأئمة يقولون إنه يقع، يقولون إنه يقع. ولذلك لو أن الإنسان سلك مسلك عمر بن الخطاب في هذه المسألة، وأنه إذا طلق الإنسان في حيض أو في طهر جامع فيه، وكثر هذا من الناس، لو أنه سلك إلزامهم به كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث، فلكان هذا خيرا، حتى وإن كان يعتقد أن الدليل يدل على أن طلاق الحيض لا يقع، الطلاق على أن الطلاق في الحيض لا يقع أو في طهر جامع فيه لا يقع، لكن إذا رأى إلزام الناس به من باب السياسة فليس عليه حرج، لأن هذه سنة من؟ سنة عمر. الآن بدأوا أي الناس ينقبون عن طلاقات سابقة لها سنوات، فيقول إنه طلقها في حيض، طلقها في طهر جامع فيه، مع أننا نعلم أنه لو انتهت العدة في ذلك في الطلقة التي طلقها وهي حائض وتزوجت بآخر لم يبالي بهذا، لم يعتقد أنها طلقت. ففتح الباب للناس حتى يقعوا في المحرم أمر يحتاج إلى نظر. ولهذا أنا أعتقد أن القول الراجح أن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع، لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. لكن أرى أنه إذا دعت الحاجة إلى إلزام الناس بالطلاق إذا طلقوا في الحيض أو في الطهر الذي جامعوا فيه، أرى أن هذا هو السياسة الشرعية، لأن الشرع جاء لإصلاح الخلق لا لتلاعب الخلق. ولنا في هذا أسوة، من أسوتنا في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، أي ملهمون للصواب فعمر بن الخطاب. ولهذا يقال إن عمر بن الخطاب الموفق للصواب، جميع اجتهاداته تكون غالبا صوابا، لا سيما في هذه المسألة الكبيرة التي بدأ الناس يتلاعبون، وإذا ضاقت عليهم الحيل قال: أنا طلقت في حيض، أنا طلقت في حيض. دائما يعالجوننا في الاستفتاء، إذا قلنا له إذا قال طلقت في حيض قلت: راجع. قال: هل تحسب علي؟ راجع يا رجال، هل تحسب علي؟ علشان إيش؟ يتوفر لديه ثلاث طلقات. يقول: يا أخي راجع الآن وعد نفسك أنك لن تعود إلى الطلاق، والحمد لله طلقة واحدة إذا حسبت عليك ما هي مشكلة. لكن لا، يريدون أن يقال لهم: هذه لا تحسب عليكم، من أجل أن يكون عندهم النصاب كاملا. فعلى كل حال نحن نرى أن الطلاق في الحيض ولا لا يقع، وفي طهر الجامعة فيه لا يقع، لكن نرى أنه من السياسة إذا تتايع الناس في هذا وصاروا لا يبالون أن نلزمهم به، ونقول: أنت رضيت لنفسك أن تطلق في الحيض فلنلزمك بما رضيه لنفسك. ثم قال: وتسن رجعتها. تسن رجعتها، رجعة من؟ رجعة من طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره، أي مر عبد الله بن عمر، فليراجعها. هذا هو الدليل. والراجح أن الرجعة هنا واجبة، بل هي على قولنا ليست رجعة حقيقة، وإنما هي إبقاء لها على نكاحها الأول. فالصواب أن الرجعة حتى وإن قلنا بوقوع الطلاق أن الرجعة واجبة، لأنه لا يرفع المحرم إلا بواجب، نعم. ثم قال: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة. قول ولا سنة ولا بدعة يعني لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء أربع النساء. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا وقت، في عدد ولا وقت، وأن الإنسان لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين أو ثلاثا فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. انتبه ولد، لا سنة ولا بدعة في إيش؟ في عدد ولا زمن أو ولا وقت، المعنى واحد. فيؤخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع ثلاثا أو ثنتين فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، ولو طلق واحدة من هؤلاء الأربع واحدة لا توصف بأنها سنة، وهذا غير صحيح. الصواب أن هؤلاء الأربع طلاقهن أكثر من واحدة بدعة، يوصف بأنه بدعة لأنه خلاف السنة. السنة الطلاق واحدة ولا أكثر؟ واحدة. فإذا طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين يعني قد قصد ثنتين أو ثلاثا فلا شك أنه مبتدع. لكن بالنسبة لغير المدخول بها سيأتي الكلام فيها. قول لصغيرة، المراد بالصغيرة هنا من لم يأتها الحيض حتى لو بلغت 20 سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر إيش؟ صغيرة، لقول الله تبارك وتعالى: واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. وهذا مطلق، ما دامت لم يأتها الحيض بعد فهي صغيرة، لا سنة في طلاقها لا بعدد ولا زمن. أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة، لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة. كيف ذلك؟ الصغيرة عدتها بالأشهر، كم عدتها بالأشهر؟ 3 شهور، وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن طلق، لأنه من حين ما يقول هي طالق إيش؟ تبتدي بالعدة، فيكون قد طلق للعدة. لكن يطلق مرتين أو ثلاثا هذا بدعة لا شك، خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله. إذن ما المراد بالصغيرة؟ من لم يأتي الحيض. لو قلت المراد بالصغيرة من لم تبلغ، خطأ ولا صواب؟ خطأ، صواب. قولوا لا خطأ ولا صواب، لا سنة ولا بدعة. نعم، لا خطأ ولا صواب، خطأ. نحن نقول الصغيرة من لم يأتها الحيض، لو بلغت 15 سنة 20 سنة وهي إلى الآن لم يبتدي بها الحيض فهي صغيرة. إذن ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ، الصغيرة هنا من لم يأتها الحيض. بعض النساء يتقدم حيضها تبدأ تحيض من 10 سنوات، وبعض النساء إلى 20 سنة ما تحيض. ونحن هنا لا نقيد بالسن، نقيد بالحال، ما دامت لم تحض فهي داخلة في قول المؤلف لصغيرة. وآيسة، من الآيسة؟ هي التي لا ترجو الحيض، التي لا ترجو الحيض، يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه. هذه الآيسة كم سنها؟ على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض 50 سنة، لأن الحيض بعد 50 ليس بشيء، لكن الصواب أنها لا تتقيد بالسن، بل متى لم ترجو رجوع الحيض فهي إيش؟ آيسة. واللفظ والاشتقاق يدل عليه آيسة. وعلى هذا فمن استؤصل رحمها ولها 20 سنة آيسة يا إخوان شابة لها 20 سنة، ما تقول آيسة؟ متفقون على هذا؟ نعم. شغول؟ طيب، إذن الآيسة لا تتقيد بالسن، قد تيأس ولها 20 سنة. إذا استؤصل رحم المرأة ما يمكن أن تحيض، وعلى هذا فنقول الآيسة من لا ترجو إيش الحيض. طيب، إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت 50 سنة الغالب أن حيضها يتقلص، لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها، هذا الغالب، لكن ما هو ليس يقينا. وغير مدخول بها أيضا، التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول فطلقوهن إيش لعدتهن، التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس عليها عدة، هل يطلقها ولو كانت حائضة؟